إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول بنان الحمال رحمه الله: إذا كان ما سرك ما ضرك فمتى تفلح؟ إذا كان ما يسرك ما يضرك فكيف تفلح؟ إذا انعكست الموازين وانقلبت المقاييس وصار الأمر غائما وانماعت الحدود وانبهمت السبل فمتى تفلح؟ إذا كان ما سرك ما ضرك فمتى تفلح؟ إذا كان ما يسوءك مما يسرك فكيف تفلح؟ وهذا كله إنما أخذه رحمه الله من دعاء الصالحين لشيخه الجنيد رحمة الله عليه، عندما قال له قائلهم: لا أذاقك الله طعم نفسك، فإنك إن ذقت طعم نفسك فلن تفلح بعدها أبدا. بنان، كما يقول الذهبي في ترجمته في السير، هو الشيخ الإمام المحدث الزاهد شيخ الإسلام بنان بن محمد بن حمدان بن سعيد الواسطي نزيل مصر والمتوفى فيها والمدفون بها، وقد مات رحمه الله سنة 610 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى الذهبي رحمه الله في ترجمته وكذا أبو نعيم في الحلية وغيرهما في غيرهما في ترجمة هذا الرجل العالم الزاهد الأمار بالمعروف الناهي عن المنكر، أنه جاءه يوما رجل فقال لي: على رجل دين 100 دينار وقد ضاعت الوثيقة، فادعو الله لي أن أجدها. فقال له بنان رحمه الله: إني رجل قد كبرت وأنا أحب الحلوى، فاذهب تشتري لي بدرهم حلوى من عندي دار فرج، وكانت في زمنه دارا مشهورة بصنع الحلوى، فإذا أتيت بها دعوت لك. وذهب الرجل ففعل ما أمر به، ثم جاء بالحلوى في ورقتها، فقال له بنان: افتح ورقة الحلوى. ففتحها فإذا هي وثيقة الدين. فقال له: يا هذا، هذه وثيقتك، واذهب بالحلوى فأطعمها صغارك، لا أذاقنا الله طعم أنفسنا فيما نشتهي. وهذا الرجل قد خرج من حد ذوق طعم النفس إلى فضاء فسيح من الانعتاق من عبودية النظر إلى النفس والذات والانحصار فيهما، وخرج إلى عبودية كاملة لله رب العالمين، وكان تضرب بعبادته المثل. وحدث أن أحمد بن طولون صاحب مصر في ذلك الزمان أتى بأمر من الأمور المخالفة فنهاه عن المنكر، فغضب منه وأمر بأن يلقى للسبعين. وكان قمار ويه ابن أحمد بن طولون مشغوفا بصيد السباع لا يسمع بسبع في غيضة ولا بطن واد، إلا ذهب إليه ومعه رجال عليهم لبود، فما يزالون ينوشون الأسد حتى يتناولوه بأيديهم، فإذا تم جعلوه في قفص خشبي محكم عليه جدا، وجعل ذلك في قصر خماروي ابن أحمد بن طولون. وأعد لبنان رحمه الله أسد حراس فراس أهرة الشطق، إذا ما نظر الناظر إلى شطقه وجده كفتحة القبر ينبئ أن من ورائه جوف مقبرة، وهو مع ذلك شديد عصب الخلق متزيل العضل يمشي يتخلع. وأجيع الأسد أياما ثم أبرز الشيخ في منظر عام في قاعة هنالك، وأخذ الشهود يشهدون من علو، وأتي بالسبع في قفصه، ثم أزيل باب القفص من أعلى، والشيخ ساكن مطرق لا يكاد يأتي بنأمة ولا حس. وأما الأسد فإنه كان يزأر زئيرا تكاد تنشق منه المرائر، وخرج يمشي يتخلع، وإن لمفاصله لقعقع من شدة أسر بنيانه وتماسك عضله. وخرج الأسد وما ناظر هنالك إلا وقد انهتك حجاب قلبه شفقة على الشيء ورحمة به. وخرج الأسد وما هي إلا لحظة أو أقل منها، وإذا الشيخ في خبر كان، إلا أن الأسد خرج فنظر فلحظ فسكن، ثم أتى إلى الشيخ يتحكك به ويلمسه ويشمه، ويلحس يديه، والشيخ مع ذلك ساكن مطرق في دنيا أخرى، كأن من طبقت عليه بقول ربه جل وعلا: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وخرج الرجل من حد آدميته بنقصها من عجرها وبجرها، وانعتق من أسر الجسد إلى فضاء الروح، فانعتق الأسد من أسر الوحشية فصار خلقا آخر، وصار الشيخ إلى السهوم والوجوم والتفكر. فمن قائل: إن الشيخ قد أخذته شدة خوف فأذهلته، فلا هو هنا ولا هو هناك. ومن قائل: إنه إنما أقبل على السكون من أجل أن يسكن الوحش في الوحش، ومن أجل أن تنكسر الوحشية في الحيوان. وأما الشيخ فإن ابن طولون لما أقبل عليه فسأله قال: فيما كنت تتفكر؟ قال: كنت أفكر في لعاب الأسد إذ يلحس يدي، أطاهر هو أم نجس؟ اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، فإن من ذاق طعم نفسه فلن يفلح بعدها أبدا. ومن هذه البابة ما وقع للعز عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الإمام شيخ الأئمة ابن دقيق العيد، وكذلك الشرف الضمياطي وعلاء الدين البادي. وأما هذا الشيخ الإمام رحمة الله عليه فإن قريبا من هذا الأمر قد وقع له، فلم يذق فيه طعم نفسه، وإنما كان واعيا لذاته مقبلا على ربه، عالما أن الأمور بمقادير، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا الرجل الذي بدأ حياته في المسجد الأموي يرعى نعال المصلين إذ نشأ يتيما، فلا أب يكفله ولا أم ترعاه، وإنما توسط له فخر الدين بن عساكر، وكان صاحب حلقة الشافعية في المسجد الأموي حتى عين هنالك مراقبا لنعال المصلين ألا تسرق، ومرائيا لبعض المهمات في المسجد ألا تنهب. وأما فراشه فرخام المسجد الأموي في برد الشتاء وحر الصيف على السواء، وما زال الحال يرتقي به صعودا حتى صار ملقبا لسلطان العلماء كما لقبه به تلميذه ابن دقيق العيد تقي الدين الإمام رحمة الله عليهم أجمعين. أما هذا الرجل فإن الصالح إسماعيل حاكم دمشق وقعت منه واقعة وبدرت منه بادرة، إذ تقرب من الإفرنج فتنازل لهم عن بعض المدن في فلسطين، رد الله رب العالمين غربتها وفرج الله رب العالمين كربتها، فتنازل عن حمص وعن بعض المدن في فلسطين، وكان العز رحمة الله عليه في ذلك الوقت إمام الجامع الأموي، فترك الدعاء له في الخطبة، وظاهره على ذلك وناصره أبو عمرو ابن الحاجب شيخ المالكية رحمة الله عليه، وغضب منهما السلطان وتوعدهما، فسأذنا في الخروج إلى مصر حفظها الله رب العالمين. ومر الشيخ العز سلطان العلماء على الكرك بلدة في الطريق، فخرج إليه حاكمها ومتوليها وأكرمه واستنزله فقال: إن بلدك صغير على علمي، وقصد القاهرة فنزلها. والقائم على القاهرة على مصر في ذلك الوقت الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل، فلما نزل عليه أكرمه وولاه القضاء في مصر المعمورة، وولاه الخطابة في جامع عمرو بن العاص رضوان الله عليه. وسار الشيخ سيرته الحسنة الجميلة في أخذ الحقوق لأربابها وإقرار الحق في مقره ودفع الظلم بما أمكن، مع هدوء نفس وسعة أفق وغزارة علم وفهم للأمور على وجهها. وكان فخر الدين عثمان ابن شيخ الشيوخ أستاذ دار الملك الصالح نجم الدين أيوب، والاستادار أو أستاذ الدار هو الذي يتولى شؤون دار السلطنة ويرعى أمور السلطان الخاصة، فهو مقرب بطبيعة الحال. أما فخر الدين عثمان فإنه في إحدى جولاته رأى مسجدا في حديقة غناء على النيل فدخله، ثم صعد سطحه فأعجبه المنظر جدا، فأمر ببناء طبلخانة فوق المسجد، واستدعى الجوار القيان المغنيات وكانت له فيها ليال. ولما سمع الشيخ العز قاضي القضاة بمصر المحروسة في ذلك الوقت لم يعجل، حتى ذهب فرأى الأمر بعيني رأسه وتحقق من الحال، فأمر السلطة التنفيذية بهدم ما أحدث الاستادار فوق مسجد الله العلي الجبار، وحدث تقاعس ما فأسقط شهادة الرجل وأسقط عدالته، ثم عزل نفسه من القضاء وقبل السلطان الأمر. وظن الفخر عثمان ابن شيخ الشيوخ المقرب من نجم الدين أيوب أن هذا الأمر لن يضره، وحدث أن أرسل السلطان الصالح نجم الدين أيوب إلى الخليفة المستعصم ببغداد، رد الله رب العالمين غربتها وفرج الله رب العالمين كربتها، فأرسل إلى الخليفة رسولا، فلما مثل بين يديه قال بعد أن أدى الرسالة إليه: أو قد حملك السلطان هذه الرسالة منه إليه وسمعتها منه بأذنيه؟ قال: بل نقلها إلي الاستادار فخر الدين عثمان ابن شيخ الشيوخ. فقال: هذا رجل أسقطه ابن عبد السلام فلا نقبل روايته، ارجع إلى السلطان فاسمع منه الرسالة ثم ائتني بها. وعاد من بغداد إلى القاهرة فسمع من السلطان الرسالة مشافهة، ثم رجع إلى بغداد فأدى الرسالة إلى الخليفة على حالها يقول: نعم. إذن لم يكن هذا الإمام الأمار بالمعروف الناهي عن المنكر يجد شيئا من ذوق طعم النفس، لأنهم إنما تربوا تربية صحيحة يعيشون الإسلام لا يقرؤونه ويتوقفون عند حدود قراءته، ولا يتلقون التعاليم ميتة هامدة جامدة لا روح فيها تتب ولا حياة فيها تدب ولا دم فيها ينبض به عرق، وإنما أوتوا الإسلام عملا وتطبيقا وواقعا وتمثيبا، فاختلط بالشحم واللحم وجرى في الدماء فكان بعضا من الروح وبضعة من اللحم والجسد، بل صار الجسد كله. هذا الإمام كما يروي أبو الحسن علاء الدين البادي الإمام تلميذه فيما رواه عنه الإمام تقي الدين علي بن عبد الكاف السبكي وأثبته ولده تاج الدين في الطبقات الكبرى، يقول البادي: صعد الشيخ الإمام شيخنا إلى القلعة إلى السلطان في يوم عيد، يعني ليهنئه، فلما أن رقي هنالك وجد السلطان في أبهة الملك والأمراء يقبلون الأرض بين يديه، ووجد هنالك العساكر قد اصطفوا صفوفا حوله وبين يديه، قال: فلما رأى ذلك قال: يا أيوب، ما تقول لربك غدا عندما تقف بين يديه فيقول لك: ألم أبوئك الملك وأنت تأذن بحانات الخمور وأنت تتقلب في نعمتي، فما أنت قائل لربك غدا؟ قال: يحدث ذلك في مملكتي؟ قال: نعم. قال: إذن هذا ما لم آذن به وإنما كان في زمان أبي. قال الشيخ: أنت إذن ممن يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة فأذن السلطان في الحال بإغلاق المواخير، ونزل الشيخ واستفاض في البلد الخبر. فقال الباجي علاء الدين الإمام أبو الحسن لشيخه: يا شيخنا، أنت قلت للسلطان ذلك ألم تخفه؟ فقال: يا ولدي، رأيته في أبهة الملك وعز السلطان فأردت أن أكسر نفسه حتى لا تضره. انظر إلى هذه التربية في الخروج بالبشر من حد ذوق طعم النفس حتى يكونوا متجردين، حتى يكونوا لله رب العالمين مراقبين، حتى يكونوا آتين بالأمور على حد الإخلاص ظاهرا وباطنا قولا وعملا فعلا وتركا حركة وسكونا انبعاثا وتطبيقا، وحتى يكون العبد لله وبالله وعلى الله وإلى الله. قال: فأردت أن أكسر نفسه حتى لا تضره، لأنها إن تركت على تلك الحال صارت وحشا ما يلبث أن يأكله. والنفس في الحقيقة كالكلب، والعرب قديما قالوا: سمن كلبك يأكلك. قال: ألم ترهبه؟ وهنالك ما هنالك مما يخيف؟ قال: يا ولدي، جعلت هيبة الله عز وجل بيني وبين السلطان فصار السلطان في عيني كالقط. جعلت هيبة الله بيني وبين السلطان فصار السلطان في عيني كالقط. هذا الرجل وقع منه أمر عجيب متفرد ليس له نظير، ليس له سابقة، ولم تلحقه ولن تلحقه لاحقة، وهو أمر عجيب متفرد بحق. لما تحصل في أرض مصر المعمورة وصار قاضي القضاة بها وصار صاحب الخطابة بأكبر جوامعها وأقدم جامع وأوله، كان في إفريقية عندما أنشئ في القاهرة في مصر المعمورة في الفسطاط القديمة على يدي أولئك الأصحاب رضوان الله عليهم، عندما خرجوا بالهداية فلبى الناس نداء الحق ولقى الناس نداء الفطرة ودخلوا في دين الله أفواجا، فتركوا عاداتهم وتركوا مواريثهم القديمة عقدية وفكرية وتصورات بالية وخزعبلات فارغة، وأقبلوا على دين الله رب العالمين يدخلون في الدين أفواجا، حتى اللغة تخلوا عنها إلى لغة الكتاب المتين، إلى اللغة الشريفة المعبأة المثقلة بفيض الرياحين. لما كان متولي القضاء في مصر وصاحب الخطابة بجامع عمرو بإذن السلطان، وجاء إلى الديار المصرية سلمها الله رب العالمين من كل عادية سوء وجميع ديار المسلمين، وجد الأمراء المماليك مماليك، فلم يثبت أنهم تحرروا حتى يصح لهم نكاح مباشر، وحتى يصح لهم بيع وشراء وتصرف بأهلية في ملك. فماذا كان؟ أعلن أن هؤلاء إنما هم أرقاء، وعليهم أن يعودوا إلى الحد الذي جعلهم الله رب العالمين فيه، إذ جاءوا من الديار التركية مخطوفين مجتلبين على أي صورة كانوا، بيعوا بيع الرقيق، ثم صار ما صار بعد ذلك من الأمر، فليس لهم من التصرف في أمثال هذه الأمور من وجه. وكانت أزمة من أكبر الأزمات التي مرت في حياة العز رحمة الله عليه، فحاول معه السلطان فلم يرتدع عن داعية الشرع في قلبه، وجاء إليه نائب السلطنة يروغ منه كما يروغ الثعلب، والإمام شامخ بهداية الشرع. فلما غضب نائب السلطنة وكان من الأمراء الذين وقع عليهم فتوى العز بن عبد السلام، قال: والله لأذهبن إليه ولألجمنه ولألحمنه بسيفي هذا. وأما الشيخ فكان عنده في داره ولده شرف الدين عبد اللطيف رحمه الله، وهو ابن الإمام عز الدين بن عبد السلام، فعليه ينضح من الإمامة نضحا، وعليه وإليه يساق من العلم ما يفتح الله رب العالمين به على الصالحين. وجاء نائب السلطنة فطرق الباب فزعا عجلا مفزعا متعجلا، وخرج إليه عبد اللطيف ووجد الشر باديا يطل بل خارجا من عينيه، ولما رأى الحالة ما هو دخل إلى أبيه فأعلمه، فماذا قال؟ وأين ذوق حظ النفس ها هنا في مثل هذا المجال؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه: لأنه أتى ما أتى من الأمر بدءا لله، فيصير الأمر بعاقبته في المنتهى لله، وأما إذا ما دخل فيه ما يخالطه مما لغير الله فإن الله رب العالمين يدع الخلق للخلق يتلاطمون يتناحرون يشتجرون يتعاركون، ثم تغلب العدة البدنية بعد حين، وأما الحق والباطل فإنهما لا يتصور بحال من الأحوال أن يطول بينهما صراع، ومهما رأيت من صراع في الحياة يطول فاعلم أنه صراع بين باطلين، لأن الصراع لا يمكن أن يقع بين الحق والحق، والصراع بين الحق والباطل لا يطول، لأن الباطل زهوق، كما بين الله رب العالمين في كتابه العظيم: إن الباطل كان زهوقا، فنفس الباطل قصير. لا يمكن أن يطول أمد الصراع بين الحق الحق والباطل الباطل، ومهما طال من صراع بين مشتجرين بين متنازعين فاعلم أنه إما أن يكون معهما حق وباطل، وإما أن يكون على باطل معه، وإما أن يكون كل منهما على حق ويطول الصراع، فهذا ضد ما أخبر به القرآن العظيم. وأيضا فاعلموا أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يقع في الدنيا صراع بين حقين. الشيخ ما دخل عليه ولده فأخبره بالذي كان، فقال: يا أبت، إن الرجل قد جاء على صفة مرعبة مريعة، وإني لا أخشى عليك. فتبسم ضاحكا من قوله وقال: يا ولدي، إن أباك أقل من أن يقتل في سبيل الله، لا تخشى عليه، إن أباك أقل في نظر نفسه، وإن أباك أقل عند ذاته، وإن أباك الذي ارتفع على طينيته يرى أن الأمر من عند الله رب العالمين وحده، وأن العطاء إنما هو نازل من السماء من عند رب الأرض والسماء، وأن الإنسان لا يملك لنفسه من نفسه حولا ولا قوة، وأن الإنسان لا يستطيع أن يستجلب لنفسه نفعا ولا أن يدفع عن ذاته ضرا، وإنما الذي يفعل ذلك في الحقيقة هو الله. إذا كان يسرك ما يضرك فمتى تفلح؟ فلما دخل عليه فقال بعدما سمع، خرج الشيخ وكان قد أحدث من التقاليد في دين الإسلام أمرا عاد به إلى السنة، وخرج به على عموم التقاليد، لأن قاضي القضاة الذي يحكم في الأمر على وجهه يكون حاكما بالسلطة الشرعية التي خولها الله رب العالمين له على بقية القضاة من أصحاب المذاهب، فقاض للحنابلة وقاض للشافعية وقاض للأحناف وقاض للمالكية قاض القضاة، وواحد من هؤلاء الأربعة ولكنه قاض القضاة. وكذا كان العز بن عبد السلام رحمة الله عليه، هذا الإمام الكبير كان في هذا المنصب مضطرا، لو اضطر رحمة الله عليه أن تكون عمامته أكبر عمامة في البلد، لأنه قاضي القضاة، والناس يتميزون كانوا بكبر عماماتهم على حسب مناصبهم في دين الله رب العالمين، وهذا قاضي القضاة. فلما أن آل الأمر إليه رحمة الله عليه، حتى من أيام الصالح إسماعيل عندما كان في دمشق وعين هنالك بأمر أخيه الكامل أخي إسماعيل وشقيقه، لما أن أمره أن يعينه قاضيا للقضاة بدمشق، نزع تلك العمامة الكبيرة المثقلة على الرأس والكاهل وعلى الفكر والجسد، ثم اتخذ قلنسوة من لبد كان يتخذها الفلاحون في مصر. هذا الشيء لما خرج إلى نائب السلطنة والسلطان هنالك يعلم ما يدور أو لا يعلم، ولكنه يحترم الشيخ ويجله، والأزمة طاغية والمودة عالية والسيف مسلط في يد نائب السلطنة. فلما خرج إليه الشيخ نظر إليه فيبست يده ووقع منها السيف، وأقبل على الشيخ يقول: سامحني يا مولاي، سامحني سيدي، ما الذي تريد؟ قال: أنتم أرقاء، أريد أن أبيعكم بيع الرقيق. قال: ما تفعل بأثماننا؟ قال: أجعله في بيت المال وأصرفه في مصالح المسلمين. قال: ومن يقبضه؟ قال: أنا. قال: افعل إذن. ونودي عليهم بالبيع وغولي في الثمن، والعز هنالك يقبض الأثمان ثم يجعلها في بيت المال، وينفق بعد على الأرملة واليتيم والفقير والمحتاج والمسكين. ألا رحمة الله رب العالمين على أولئك السالكين. اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، فإن من يذق طعم نفسه فلن يفلح بعدها أبدا. هؤلاء إنما تربوا على دين الإسلام العظيم، وهؤلاء إنما تخلوا عن إحساسهم بطعم أنفسهم وخرجوا من حد ذوق طعم النفس إلى الانعتاق من أسر الجسد، من أسر الرياء، من أسر النفاق، من أسر السمعة، من أسر حب المحمدة. إن أباك أقل من أن يقتل في سبيل الله رب العالمين. إن أباك لم يبلغ بعد أن يصير إلى مرتبة الشهادة في سبيل الله رب العالمين، يخرج متدربا كما يخرج الأسد من عرينه حتى يعود المستأسد فأرى. ونعم، إذا ما استجملت الناقة واستنوق الجمل فإنها هنا فسادا لا يمكن أن يحد، وإن هنالك فسادا لا يمكن أن يرد، والأمر لله رب العالمين من قبل ومن بعد. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الأمة ورباها وأرشدها وفصل لها. فعن عقبة كما في الصحيحين قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العصر يوما بالمدينة، فلما سلم قام مسرعا يتخطى الرقاب حتى دخل إلى بعض حجر أزواجه رضوان الله عليهم، فلبث ما شاء الله ثم عاد، فتعجب الناس من سرعته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن هذا من شأنه، ولأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يعجل هكذا أبدا. فلما وقع ما هو مخالف للمألوف وما هو مضاد للمعهود تحير الأصحاب، قالوا: ما هذا إلا لأمر حدث. فلما جاء قال: تعجبتم من سرعة انصرافي، من تخطيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرقاب الناس وهم على مصافهم بعد أن أدوا صلاة ربهم، يدخل بعض حجر أزواجه ثم يعود بعد حين. فقال: أما إني قد تذكرت في الصلاة كبرا كان عندنا، فأردت أن أقسمه حتى لا يحبسني، فدخل فقسم الكبر سبيكة الذهب وما كان عنده هنالك من شيء فقسمه، ثم عاد يقول: خشيت أن يحبسني، يعني يكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحبسه ما عنده في حدوده، في تصوره، في حركة الحياة، حتى يكون كالقيد الذي يقيده والغل الذي يطوقه، وهيهات، إن محمد النبي الحرية صلى الله عليه وسلم بالعبودية الحقة لله رب العالمين. فدخل فقسم ثم عاد، أو خشيت أن يحبسني يوم القيامة بالسؤال عنه، لأن المال كما هو معلوم فيه يوم القيامة سؤالان: من أين وإلى أين، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، فإن حصلت من حلال وأنفقت في سفه وسرف فهو السؤال هي المؤاخذة، وإن حصل من حرام وأنفق فيما في ظاهره طاعة لله رب العالمين فهي المؤاخذة، حتى يكون حلالا في مبدئه، حلالا في منتهاه وفي مصرفه، وإلا فهي المؤاخذة. فهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجد لهذه الدنيا الدنية في نفسه مسا، وهيهات، وأن تعانق الظلمة النور، وأن يعانق الثرى الثريا، بل ما هو أبعد من ذلك وأعظم وأجل، أن تعانق الظلمة النور، هيهات، إن الظلام إذا ما غشاه النور تبدد وانساحت جحافله وظلت تولي الأدبار حتى ينساح النهار، وكان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شمس المعرفة للدنيا، أتى بمنهج الله رب العالمين، فأنى ثم أنى أن يلحق بذاته المطهرة شيء من مثل هذه السقطة، ولكن نحن يعلم وهم في حجر التربية رضوان الله عليهم أجمعين، يدخل ويخرج ويبين ويرشد ويوضح ويمنهج صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أجل أن يستقيم الأمر على جادة الاعوجاج فيها ولا أمت. نسأل الله رب العالمين ألا يذيقنا طعم أنفسنا برحمته، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وأول شافع وأول مشبع وأول آخذ بحلق الجنة حتى يكون أول داخل لها بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ففي تاريخ المدينة أن الحجاج بن يوسف الثقفي، والحجاج كما هو معلوم كان ظلوما غشوما، وما أكثر ما قتل من المسلمين صبرا وغيلة، بل ومن علماء المسلمين. كان الحجاج بن يوسف قبل أن يلي من الأمر شيئا يصلي يوما بجنب سعيد بن المسيب رحمة الله عليه، وسعيد هو سعيد، سعيد بن المسيب الذي في التواريخ أنه لما وقعت الفتنة باجتياح المدينة واستباحتها على يد مسلم بن عقبة الذي يسميه السلف مسرف بن عقبة، لما وقع ما وقع في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستبيحت 3 أيام بلياليهم وكان ما كان، خاف الناس وفزعوا حتى إنهم لم يصلوا تلك الأيام في مسجد النبي الهمام صلى الله عليه وسلم، ولم يرفع فيه أذان، إلا أن سعيدا رضوان الله عليه كان يشهد الصلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يحدث: كنت أسمع الأذان من قبل قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل وقت على أذانه. جاء الحجاج يصلي يوما ولم يلي من الأمر شيئا بجنب سعيد بن المسيب، فأخذ يركع قبل الإمام ويهوي للسجود قبل الإمام، فلما خرج من الصلاة جميعا أخذ سعيد بطرف ردائه، وكان لسعيد ذكر يقوله بعد الصلاة فلم يعجل، وأخذ بطرف رداء الحجاج والحجاج ينازعه حتى أتم سعيد ذكره، ثم أقبل عليه وقال: يا سارق يا خائن، تصلي هذه الصلاة؟ لقد هممت بأن أضرب بهذا النعل وجهك. فلم يقل له الحجاج شيئا وانصرف، ثم مضى إلى الحج فحج، ثم عاد إلى الشام، ثم عاد واليا على الحجاز كلها، فلما قتل ابن الزبير رضوان الله عليهما عاد واليا على مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ظلمه وأما غشمه فقال: قد علم، فصار مضرب المثل. ودخل المدينة وسعيد عالمها، وهو في حلقته في مسجد نبينا ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء الحجاج فدخل المسجد وسعيد في حلقته، وخاف الناس وارتعدت الفرائص خوفا ومخافة على سعيد أن يناله من ظلم الحجاج شيء، مع ما كان من سالف أمره بقوله: يا سارق يا خائن، تصلي هذه الصلاة؟ لقد هممت بأن أضرب بهذا النعل وجهك. فلما دخل والناس ينظرون ظل ماضيا حتى جلس بين يدي سعيد، فقال أنت صاحب الكلمات؟ فضرب في صدره وقال: نعم. قال: جزاك الله من معلم ومن مؤدب خيرا، والله ما صليت بعدها صلاة إلا وأنا أذكر كلماتك. ثم قام منصرفا، لأنه إنما فعلها لله، ولم يكن هنالك من ذوق طعم النفس شيء، ولم يكن للنفس من حظ، وإنما كان الأمر لله رب العالمين وحده، ودونك بهذه التربية ونحن نصعد شيئا فشيئا إلى سيد التابعين علما، ثم إلى صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا عمر رضوان الله عليه. يولي عياض بن غنم أمر الشام. فبلغ عمر رضوان الله عليه أن عياضا قد اتخذ حماما واتخذ نوابا، يعني قوما معلومين يأتون إليه بليل يسمرون عنده ويسهرون، فأرسل إليه أن يتني. فلما جاءه وسلم عليه لم يجبه ثلاثة، ثم قربه فأعطاه جبة صوف فقال البس هذه، وأعطاه عصا الراعي، وأتى بثلاثمائة من غنم الصدقة فقال انعق بهذه، فأخذ ينعق بها راعيا لتلك الغنم من بعد الرعاية للبشر من المؤمنين في الشام. قال انعق بهذه، فأخذ ينعق بها، فلما صار غير بعيد وجاوزه قال أقبل عليه، فرده إليه فقال انعق بها، فذهب بها مرة ما زال يردده حتى عرق جبينه. ثم أعطاه ما يعطي الراعي وقال ارعى هذه الغنم حتى ترد بها علي في يوم كذا وكذا، فظل يرعى بها في الفلوات يرعاها بأمر الله رب العالمين وبحياطة الشرع الأغر امتثالا لدين الله رب العالمين، ليس هنالك من حظ للنفس ها هنا. فلما عاد في الوقت المعلوم قال له عمر انزع عليها يعني اسقها، فأخذ الدلو فأخذ ينزع من البئر حتى ملأ الحوض فأوردها، قال اذهب فانعق بها واتني في يوم كذا وكذا. فما زال يردده شهرين أو ثلاثة، والتردد ها هنا من الراوي. ثم جاءه بعده فقال له، وهي أول مرة يعاتبه على ما اقترفت يداه منذ أن رآه بعدما استدعاه، ولم يكلمه في شيء مما استدعاه لأجله إلا لحظة إذن، قال اتخذت حماما واتخذت نوابا أتعود؟ قال لا، قال ارجع إلى عملك. فأدخله هذا المعمل وأصنعه هذا المصنع، حتى عاد بعد ذلك بماركة مسجلة ها هنا يصنع الرجال في مصنع الإسلام. ثم ذهب إلى هنالك، وعياض بن غنم هو من أكبر الأبطال في دين الإسلام ومن الفاتحين الأجلاء رحمة الله عليهم أجمعين. ولا تحسبن الأمر مقصورا على الرجال وحدهم، لا، بل إن في الطبقات من رواية أبي هريرة رضوان الله عليه قال قدمت على عمر ابن الخطاب ومعي ما قد جئت به من تلك الزكوات من البحرين، فوافيته عند صلاة العشاء فصليت معه عشاء الآخرة، ثم جئته فسلمت عليه فقال بما قدمت؟ ماذا قدمت به؟ قال أبو هريرة لعمر رضوان الله عليهما قدمت بخمسمائة ألف. قال أتدري ما تقول؟ قال قلت جئت بخمسمائة ألف. قال أتدري ما تقول؟ قال قلت جئت بمائة ألف ومائة ألف ومائة ألف حتى عددت خمسا. فقال لي عمر أنت ناعس، اذهب إلى بيتك فنم ثم وافني في الصباح. قال فجئته في الصباح، فلما كنت عنده قال بما جئت؟ قال جئت بخمسمائة ألف. فلما وجده لا يغير شيئا قال أطيبه؟ قال ما علمته إلا كذلك. فقام إلى الناس يقول أيها الناس قد جاءنا من عند الله رب العالمين خير، فإن شئتم أن نعده لكم عدا، وإن شئتم أن نكيله لكم كيلا. فقام رجل وقال يا أمير المؤمنين لقد رأيت عند أولئك الأعاجم شيئا. قال ما هو؟ قال يدونون الدواوين، يكتبون الأسماء على قدر العطاء ثم يعطون العطاء بعد إذ. فدون الديوان رضوان الله عليه وفرض للمهاجرين لكل خمسة آلاف، وفرض للأنصار لكل أربعة آلاف، وفرض لأمهات المؤمنين لكل واحدة منهن اثني عشر ألف درهم. فلما سيق ذلك إلى أم المؤمنين زينب بنت جحش بنت أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تحصل ذلك عند زينب زوج نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت: غفر الله لعمر، لم يره سواي حتى يبعث إلي بذلك لأقسمه. كانت غيري من أمهات المؤمنين من أخواتي أقدر على قسمة هذا الأمر مني. فقيل لها: يا أم المؤمنين، هذا عطاء؟ قالت: كله. قيل لها: نعم. قالت: إذن غيبوه عني. فلم تنظر إليه، وأمرت أن يصب على الأرض وأن يوضع عليه كساء، واحتجبت منه كما تحتجب الحرة من الرجل الأجنبي. ثم جيء بنت رافع رحمة الله عليها وعلى أبيها، جيء ببرزة بنت رافع، فقالت لها أم المؤمنين زينب: يا برزة، ضعي يدك من تحت الكساء فاقبضي قبضة. فقبضت قبضة، تقول أم المؤمنين: اذهبوا بهذا إلى آل فلان. فما زالت تقسم ذلك في أيتامها وأقربائها وذوي رحمها حتى نفدا. وعندئذ تقول برزة: يا أم المؤمنين، غفر الله رب العالمين لك، هل لقيت لنا شيئا؟ قالت: لكم ما تحت الكساء، فماذا بقي من 12,000 من الدراهم؟ بقي 85 درهما. قالت: ضموا ذلك إليكم. ورفعت يديها إلى السماء تقول: اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد هذا، بعد عامي هذا، وأنا في الحياة فماتت لعامها قبل أوان عطائها رضوان الله عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسرعكن لحوقا بي، بعد موتي أطولكن يدا. يقول لزوجاته رضوان الله عليهم. تقول عائشة: فكنا نتذارع، يعني تجعل الواحدة منهن ذراعها على حائط على شيء أو على ذراع أختها، من أجل أن يرى من منهن كانت أطول ذراعا. فلما ماتت زينب علم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يعني الصدقة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني الصدقة. وكانت زينب رضوان الله عليها صناعا، كانت تدبغ وتغرز، وكانت تبيع وتتصدق ولا تبقي شيئا، لأنها كانت تعلم ما ينفعها مما يضرها، وما يسوءها مما يسرها. وأما أنا وأن إذا كنا لا ندري ما ينفعنا مما يضرنا، ولا ما يسوءنا مما يسرنا، ولا ما يعلينا مما يدنينا، إذا كنا كذلك فمتى نفلح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الأمر كله يدور على كلمة واحدة، على الإخلاص، إخلاص الوجه لله. فمتى ما أخلص العبد لله لم يذق حظ نفسه أبدا، وإنما يكون عمله لله رب العالمين خالصا ومخلصا. وهذا دين الإسلام العظيم، يربي على هذا الأمر ويؤصله ويجذره وينميه في النفس المؤمنة، من أجل أن يكون منسرحا على الجوارح كلها، متغللا في الخلايا جميعها، حتى يكون مع الدماء بعضا منها، بل يصير دما يسري في العروق، يغذي المخيلة، يغذي التصور، من أجل أن تستقيم الحياة على نهج الحياة. فاللهم لا تذقنا طعم أنفسنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم إنا قساة فلينا، قساة فلينا، قساة فلينا. اللهم إنا أذلاء فأعزنا، فقراء فأغننا، مرضى فعافنا. اللهم إنا حفاة فاحملنا، اللهم إنا عالة فاحملنا، عالة فاحملنا. اللهم إنا ضلال فاهدنا. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان وبرد اليقين. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان وبرد اليقين. اللهم ارزقنا ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، لا تذقنا طعم أنفسنا، لا تذقنا طعم أنفسنا. اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وانقطاع آجالنا. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين، وسلم وطننا وجميع أوطان المسلمين من جميع الفتن الظاهرة والخفية يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وارفع راية المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، انصر المسلمين في كل مكان، وهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم تب علينا وعلى العصاة والمذنبين، تب علينا وعلى العصاة والمذنبين، وفهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.